عظيمة وتوصف الروح بأنها تخرج، وكذلك أيضا ترجع إلى ربها عز وجل. وفيها أن هذه الأرواح تبعث إلى أجسادها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا خرج تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض، وصف الروح بأنها تقبض، وأن البصر يشخص يراه أيضا، وهذا ملاحظ في كل الموتى أن الميت ينظر هكذا، ولهذا شرع كما قلنا أن تغطى عيناه حتى لا تستمر عيناه مفتوحتين. وهذا يدل على أن الروح خلق من خلق الله عز وجل، وأنها تنعم وأنها تعذب، وعلى أن الملك يخاطبها فتخرج روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء من سلاسة خروجها، نسأل الله الكريم فضله. وعكسه ريح، عكسه روح الكافر أيضا يخرج منها من روح المؤمن كأطيب ريح وجد على الأرض، ويخرج من روح الكافر كأنتن ريح وجد على وجه الأرض. كل هذا حق، ويدل على أن هذه الروح مخلوقة، وعلى أنها ما دامت موجودة بالجسد فإن الجسد يذهب ويغدو، فإذا قبضت وردت إلى ربها تبارك وتعالى توفي الإنسان وقبض وانتهت حياته. نعم. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة إذا أخذت، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. نعم، مثل نقاش آخر في هل النفس هي الروح أو النفس غير الروح، يقول تطلق النفس على أمور وكذلك تطلق الروح، تارة يتحد المدلول وتارة يختلف. ذكر نموذجا على ذلك، الغالب أن النفس تطلق على الروح إذا كانت متصلة بالبدن، وإذا أخذت مفردة أطلق عليها الروح إذا كانت مجردة عن البدن. نعم. وتطلق على الدم، أي الروح، أي النفس. نعم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. نعم. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. نتكلم هنا عن عموم الإطلاقات، فإطلاق الروح على القرآن وإطلاق الروح على جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل ينزل بهذا الذي فيه حياة الأرواح وهو القرآن، كذلك القرآن فيه حياة الروح وفيه نعيمها. يقول بينما تطلق النفس مثلا على العين، قال أصابت فلانا نفس أي عين، وهكذا تطلق على الدم، ولهذا عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة أي ما ليس له دم كالذباب ونحوه، وليس له شيء يسيل سيلان، بخلاف مثل الإبل ونحوها فهذه دمها يسيل. نعم. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصرة. باصرة عندك ولا الباصر؟ الله من الباصر. فيقال الروح الباصر،

وإن أريد أنها تفنى تماماً وتعدم بالكلية يقول فهذا الاعتبار ليس بسليم، لأنها باقية بعد أن يموت الإنسان ويدهن جسده، حتى لو فني جسده بعد مدة مديدة فروحه إما أن تكون في نعيم أو في عذاب، كما تقدم في روح المؤمن طائر يعلق في الجنة يعني يأكل من الجنة على هيئة الله تعالى أعلم بها. قالوا فبناء عليه الروح لا تكون كالجسد من جهات أنها تنتهي، من المعلوم أن الجسد بعد مدة يضمحل حتى لا يبقى من الإنسان إلا عجب ذنبه فتنتهي هذه الأجساد، لكن الأرواح يقول تبقى في برزخها إما منعمة وإما معذبة، مع أن العذاب والنعيم على البدن وعلى الروح معا، العذاب والنعيم واقعان على البدن وعلى الروح كما يأتي إن شاء الله عند الكلام على عذاب القبر والنعيم. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح، هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. نعم، أخذ من قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الإماتة الأولى حين لم يكونوا شيئا فأحياهم الله عز وجل، إذ كانوا في الأول ما هم إلا نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، أحياهم الله عز وجل بعد ذلك، ثم أماتهم الموت المعروف الآن عندنا، توفي فلان مات فلان دفناه، يحيون يوم النشور. يقول فهذا هو المراد بقوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهكذا قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، الموت الموجود الآن الدنيا، ثم يميتكم ثم يحييكم أي يبعثكم في الآخرة. يقول فلو كانت الأرواح تتوفى لكان قبرها وفاة ثالثة، قد ذكر الله موتتين ولم يذكر ثلاثة. نعم. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. يعني ذكر أن الأرواح لما جاء أنها تصعق قال لا يعني ذلك أنها تموت، ومراده أن الصعق لا يلزم منه الموت، كما أن الله تعالى إذا جاء لفصل القضاء يصعق الناس فيكون أول من يرفع رأسه موسى. يقول هذا الصعق ليس معناه موتة ثالثة في القيامة، وإنما هذا الصعق يكون من آثار مجيء الرب عز وجل وعظم وشدة الموقف، لكن لا يلزم منه الموت.